عند علي ومحمد أدنتهم إياه، هل يلزمني أزكيها؟ العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان هذا المال عند ملي يستطيع أن يسدد الدين حال طلبه وهو في ثقة من ذلك فكأن المال عنده يزكي، أما إذا كان المال عند معسر أو من يعني يشك في قدرته على السداد فلا يلزمه زكاته، لأن المال أصبح كأنه مال ضامر، ما هو في ملكي، ما يدري عنه إيش بده يصير فيه، إيش سيؤول أمره ما يدري، قد هذا يجي له في النهاية يقول لي يا ابن الحلال أنا عاسر، قد يجي في النهاية يقول لي يا ابن الحلال أنا ترى ما عندي أسدك إلا هذا المبلغ، قد يصير يعني أمور فيصير المال ما يدري عنه، حاله ضامر غير معلوم إيش بده يصير فيه. فهذا المال إذا كان على معسر أو من لا يعلم قدرته على السداد لا تجب عليك فيه الزكاة، أنت صاحب المال حتى تقبضه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الذي استدان الدين علي أو محمد قبضوا هذا المبلغ، هذا المبلغ عنده ومحتاجين وبيشتغلوا فيه، هو في الحقيقة مو حقه، مو حق فلان، هل يلزمهم يزكوه؟ الجواب لا، لأنهم لا يملكونه الملك التام، فلا يلزم علي ولا محمد أن يزكي هذا المال لأنهم لا يملكانه، إنما اقترضا من فلان، فلا يلزمهم الزكاة، لأنه من شروط الزكاة أن يكون صاحب المال مالك للمال لا يرصده لسداد دين. لكن لو كان علي ومحمد اللي احنا ذكرناهم اقترضا هذا الدين ويملكان سداد وعندهم مال اخر، يعني احيانا الواحد يكون عليه سداد اقساط سياره مثلا كل شهر 1500 وعنده مال ثاني زايد عما يرصده للسداد، فهنا نقول 1500 التي يرصدها للسداد لا يلزمه زكاه، لكن المال الزايد الاخر اذا حال عليه الحول ولم يتعلق به شيء فالأصل أنه تلزم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه ينبغي الانتباه لها، قد تجدون في عبارات أهل الفقه يقولون من كان عليه دين لا تجب عليه الزكاة، هذه الصورة مفروضة في كلام الفقهاء من ليس له من المال إلا هذا الدين، لكن من كان يملك سداد الدين ويملك غيره فالمال الآخر الذي ليس لسداد الدين لا يرصد لسداد الدين ولا تتعلق به أي ملكية أخرى أو رصد لشيء آخر، هذا المال الآخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمه أن يزكيه، الذي لا يلزمه زكاته ما يرصده لسداد الدين. يعني مثلا افترض أنت عليك دين مثلا 50,000 وأنت تجمع لسداد هذا الدين 5,000 و10,000 صار عندك 30,000 ما عندك غيره، يدوب اللي بيجيك بتصرف منه على نفسك وهذا الباقي بتشيله للسداد، خلاص بعد سنة بعد سنتين بلغ 50 تبغى تعطيه هذا المال اللي انت تشيله لسداد الدين لا يلزمك فيه الزكاة. لكن أفرض صورة ثانية، انت عندك 50,000 دين وبترصد لها كل شهر مثلا 3,000 4,000 لكن عندك مال ثاني غير هذا اللي بترصد وهذا المال الثاني زايد عن نفقتك زايد عن حاجتك، هذا المال الثاني اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. فالمال الذي ترصده لسداد الدين هو الذي يقصد فيه الفقهاء ان من كان عليه دين لا تلزمه الزكاة، يعنون هذا المال الذي ترصده لسداد الدين، اما ما زاد عنه وزاد عن نفقتك وعن حاجتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ويجب فيه الزكاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، اذا كان لك دين عن شخص والدين مبلغ كبير يبلغ النصاب الزيادة لكن هذا الشخص ما سددك الدين دفعة واحدة واحد، إنما سددك هو شيئا فشيئا، فأعطاك دفعة لا تبلغ النصاب، ثم بعد مدة أعطاك دفعة تبلغ النصاب. أقول فإذا أعطاك من الدين شيئا يسيرا ثم شيئا يسيرا، اجمع هذا على هذا واخرج عنه الزكاة، واخرج عنه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. يعني هذه المسألة ذكرها الإمام، إنه هذا اللي يعطيك الدين أعطاك شيء يسير منه ما بلغ النصاب، ثم بعد فترة أعطاك شيء، ثم بعد فترة اجمع هذه الأقسام، فإذا بلغت النصاب أخرج عنها الزكاة، وهكذا كل ما يعطيك بحسابه أخرج زكاته، بحسابه أخرج زكاته شيئا فشيئا، خاصة إذا كان هذا الشخص معتب قد يقدر يعطيك النصف النهاية يقول لك تكبر حط عني، وما نقدر نقول لك زكي كل المال لأنه أعطاك شوية منه، ولا نقدر نقول لك زكي هذه الشوية إذا أعطاك هي لأنها لسه ما بلغت النصاب، لكن اجمع على الأشياء اللي أعطاك هي إذا بلغت النصاب زكيها، وهكذا كلها بحساب حتى تزكي المال ويحصل السداد. هذه المسألة الثالثة. نقرأ كلام الإمام، قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي الزكاة إلى هنا في الزكاة في الدين، في الزكاة في الدين، قال الإمام أورد في هذا الباب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ما ظهر لنا ما هو هذا الشهر، ويبدو أن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعلم من حال الناس أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، أنهم يخرجون الزكاة في هذا الشهر، فكان يقول للناس في هذا الشهر من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى الناس يقدروا يزكوا، يعني كانوا يعلم أن الناس مثلا يؤدون الزكاة، زي اليوم احنا نعرف أن أغلب الناس وأغلب التجار يزكوا في شهر رمضان طلبا للفضل، طلبا للفضل، وهذا لا شك أنه يعني عمل صالح فيه أجر إن شاء الله، لكن ما ينبغي أنه كلنا بس نخرج زكاتنا في رمضان، لازم الناس تتفرقوا في بقية أشهر السنة حتى أن الفقراء والمساكين يجدوا ما يساعدهم في بقية أشهر السنة، ويحتسب المسلم في ذلك. فيبدو أن الإمام عثمان علم أن الناس لهم شهر يرصدونه لإخراج الزكاة، فأخبر الناس أو أبلغ الناس أنه يا جماعة اللي عليه زكاة اللي عليه دين يسد الدين حتى أنه الناس يستطيعوا إخراج الزكاة، يستطيعوا إخراج الزكاة. ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ففيه إشارة أن أصحاب الديون لا تلزمهم زكاة الديون حتى يقبضونها، ولذلك هو يقول أدوا ديونكم حتى يزكي أصحاب الأموال أموالا. الأثر الثاني عن أيوب بن أبي تميم السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك في كتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. والي من الولاة أخذ أموال لأناس ظلما خلاها عنده، إما هذه العملية لأن عمر عبد العزيز لم يتولى إلا سنتين، إما أن هذه العملية صارت قبل عمر عبد العزيز، فلما جاء عمر عبد العزيز أراد أن يعيد الحق إلى نصابه ورد المظالم إلى أهلها، فأمر الوالي أن يرد المال الذي ظلم فيه الناس أو ظلم فيه أصحابه إليه بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت، بعد أن يأخذ منه الزكاة على السنوات التي مضت خلاص، ثم كأنه تنبأ أن هذا المال كان مخصوص وكان أصحاب المال ما يدروا هذا المال ليش بده يصير فيه، هذا معنى كان ضمارا، يعني ما ندري، مضمر مخفي، ما ندري هذا سيظهر أو ما هذا يعود ولا ما يعود، زي صاحب الدين اللي نعطيه الدين هو مسكين حاله، ما ندري يقدر يسدنا ولا ما يقدر يسدنا. فتنبأ عمر لأن هذا المال كان ضمارا بالنسبة لأصحابه، وبالتالي إلزامهم بزكاته عن السنوات الماضية غير صحيح، فقال فليزكى عن سنة واحد، زي قضية صاحب الدين اللي ماله عند شخص استدانه وحاله معسر أو لا يدري هل يستطيع أو لا يستطيع، هذا معنى كان ضمارا، يعني أمر هذا الدين لا يعلم هل كان يستطيع أن يؤديه أو لا يستطيع أن يؤديه. ثم قال مالك عن يزيد بن قصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاته، فقال لا. وهذا مثل ما أخبرتكم أن من كان عليه دين وكان له مال يرصده لسداد هذا الدين وليس له غيره أنه لا يلزمه الزكاة. ليش؟ لأنه لا يملكه، وإنما يزكي الإنسان ما يملكه، ولذلك كان من شرط الزكاة أن يكون صاحب المال يملك المال ملكا تاما. الملك التام يعني إيه؟ يعني لا تتعلق به حقوق تلزمه، فإذا كانت هناك حقوق من سداد دين أو كذا فهذا المال لا يملكه في الحقيقة، هذا المال لا يملكه في الحقيقة فليس عليه زكاته. ثم قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن قام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، صح؟ فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، يعني لا يبلغ النصاب، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذات. يعني إذا كان المال اللي أخذه من المستدين مال يسير لا يبلغ النصاب لا يلزمه أن يزكيه، إلا إذا كان هو نفسه عنده مال آخر ويدخل هذا المال مع المال الآخر ويزكيه. قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، ناض يعني الدراهم والدنانير والأموال الثانية التي الإنسان يعني يكتسبها ويعمل بها غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه. يعني إذا كان عليه دين والمستدين سده بمبلغ وهذا المبلغ اللي سده لا يبلغ النصاب، فقال الإمام مالك يخلي المال هذا عنده يصرفه ويخليه لكن يحسبه، فإذا سد بمبلغ آخر وبلغ المبلغين النصاب زكى، إن لم يبلغ النصاب ما يزكى، إلا إذا كان عنده مال آخر فيدخل هذا مع المال الآخر. قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، يعني هذا الأمر مطلق، قال فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا يعني النصاب 20 دينار، قلنا الدينار يساوي 4 غرام وربع من الذهب، فال20 دينار 4 وربع ضرب 20 يعني 85 غرام من الذهب، يعني إذا كان ما سدده من الدين يبلغ قيمة 85 غرام من الذهب فهذا هو إيش؟ النصاف عليه أن يزكي، أو 100 درهم يعني من الفضة، يعني من الفضة فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، يعني يقول الإنسان أحيانا عنده أشياء في البيت، مثلا عنده كنب وسرير وغرفة نوم وكذا للقنية، ثم يفكر يبيعها، ثم يفكر يبيعها. فإذا باعها وجب عليه زكاة سنة واحدة، مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، مع أنها كانت عنده سنوات كثيرة، عرف؟ وبعض أهل العلم يقول حتى عروض التجارة العادية للإنسان يرصدها للتجارة، إذا لم يعمل عليها، لم يعمل عليها وكانت عنده وهو ناويها للتجارة وكانت عنده سنوات، ثم بعد ذلك عمل عليها وباعها، يعني دلل ووزعها عند المكاتب، عرضها في الأسواق، عمل عليها، قالوا لا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة. أما إذا عمل عليها أكثر من سنة، يعني استمر يعرضها ويتحرك من سوق إلى سوق، من باع في السنة الأولى والسنة الثانية، يقولوا كل سنة عليها زكاة، فجعلوا العبرة بالعمل عليها لا مجرد أنه نوى أنها للتجارة. هذا مثل أنت عندك أرض بشتريها لك تبى تعمرها، خلاص ما تبى تبيعها، بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة نويت أنك تبيعها، بالنية هذه ما صارت عروض تجارة حتى تقوم تعمل عليها، تعرضها عند المكاتب، تدلل عليها، تسوي لها إعلان، تعمل يعني تعمل عليها، يعني تعرضها للبيع، قالوا الآن تحسب السنة، مو بالنية، بالعمل عليها. أما إذا اقترنت النية مع العمل فهذه هي بداية حساب الحول، هذه هي بداية حساب الحول. أما النية المجردة، النية المجردة لا تحرك العرض من كونه للقنية إلى كونه للتجارة بدون عمل، بدون عمل. قال وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. هذه الحالة ذكرناها، قلنا إذا الإنسان اجتمع عنده دين ويرصد له سداد وعنده أشياء أخرى، فهذه الأشياء الأخرى إيش عليه أن يزكيه، أما ما رصده للدين فلا زكاة عليه. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. وضحت هذه المسائل التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. الباب الثاني طويل، خليه بكرة، خلاص. باب زكاة العروض، في سؤال في شيء؟ خلاص. ها؟ خطأ، خطأ، لا تجمع صلاة الجمعة مع العصر. ما الدليل؟ من يقول لي الدليل؟ ما الدليل على أن جمع الجمعة مع العصر خطأ؟ أحسنت، لأن باب جمع الصلوات توقيف ولا مرجوع لاجتهاد الناس، والأصل أن كل الصلاة لا تجمع مع الأخرى إلا ما دل عليه الدليل، فالدليل دل على جمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ودل على جمع المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولم يثبت دليل في جمع الجمعة مع العصر. والأصل أن المسافر لا جمعة عليه، فكيف نقول تجمع الجمعة مع العصر؟ هذا خطأ، وما شاهدته فيما حصل من أحداث في بعض البلدان ترى هذا عند أهل العلم خطأ. ونقل لي بعض الثقات أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال إنما يقول بجواز جمع العصر مع الجمعة من لا فقه عنده، من لا فقه عنده. وما دام الأصل توقيف فأين الدليل؟ إحنا عندنا الدليل الذي يدل على جمع الظهر مع العصر، والدليل الذي يدل على جمع المغرب مع العشاء، والباب باب توقيف. طب الرسول في الحج صلى جمعة؟ لا، صلى الظهر وعصر، يوم الوقفة كان جمعة صح، لكن الرسول كان مسافر فصلى الظهر والعصر، ولذلك ما خطب إلا خطبة واحدة في الوقفة، ما هو جمع، جمعة وعصر، إنما الظهر والعصر لأنه كان مسافر صلى الله عليه وسلم، ولا جمعة على مسافر، ولا جمعة على مسافر، واضح؟ الدليل الثاني أن الجمعة فرض يومها، أن الجمعة فرض يومها، فهي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، هي مستقلة عن العصر ولا تأخذ حكم الظهر، أقامها الشارع مقام الظهر لكن لا تأخذ حكمها، فهي حكم الظهر في حكم الظهر لمن أدركها وصلاه تبرأ ذمته من صلاة الظهر، أما من لم يدركها عادة لصلاة الظهر. إذن الجمعة مختلفة، هي فرض يومها، ما دام الحال كذلك فما يسوق أن تجمعها مع العصر، ما يسوق أن تجمعها مع العصر. والله أعلم. طيب نتفهم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.